تراضي واليابا حب احنا حب حشي دي دنيا دلابة انت ما ينفعش تراضي واليابا فين هي ايامك ليه تهدي فوهامك فين هي ايامك ليه تهدي فوهامك كثرت في كلامك والعكس لك مطرح يا قبح ليلى لي لي لا لي لا دايما وفال رايحة وجاية وصال شايفك دايما وفال رايحة وجاية وصال ولو كان مش واخد باله لو كان مش واخد باله بتندهيله وتعلي يا بيت يا بيت يا بيت بالصبح مبالي ليلى عيب يا ليلى ليلى ليلى شايفك فوق المشاري شاوري له بالعطار شايفك فوق المشاري شاوري له بالعطار تفتكريش انا مش عارف تفتكريش انا مش عارف حكالي عالسري وقال لي يا بت يا بت يا بت بالصبح مدلي تستنيش معد وجواب لو كنت لابننا احباب تستنيش معد وجواب ان كان غاوي دق الباب ان كان غاوي دق الباب ودي حاجة معروفة تملي يا بيت يا بيت يا بيت مش فتحن جالي الصبح نجلي شايفك انا وقفه تملي يا بت من الصبح نجلي شايفك انا وقفه تملي عامله الولد بيحبك وهو غيرك ما مخلي يا بت يا بت يا بت من الصبح نجلي جرب حبيبي تعالى جرب حبيبي تعالى احكي لك الموضوع عشنا حبايب مكان بيننا الخصام ممنوع جرب حبيبي تعال احكي لك الموضوع عشنا حبايب وكان بينا الخصام ممنوع وشايل جمايل كتير منك على راسي وشايل جمايل كتير منك على راسي ما وفيش جمالك، ولو راح اجيب صوابعي شموع يا حبيبي. وفاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك، فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك. انت اللي جبرت خاطر، انت اللي جبرت خاطر، الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك. فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك، فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك. انت اللي جبرت خاطرك، انت اللي جبرت خاطرك، الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك. فاكرك وازاي رحمت نفسي وشايفها فيك، فاكرك وازاي رحمت نفسي وشايفها فيك. قلبي لو اي همسة من قلبك يحس بيك، يعني نجد للحبيب، يعني نجد للحبيب. شاكر فضلك منافرك، شاكر فضلك منافرك. فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك، فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك. انت اللي جابرت خاطرك، انت اللي جابرت خاطرك، الله يكبر بخاطرك، الله يكبر بخاطرك. انت الهدى والسعادة، انت ورد الربيع، انت الهدى والسعادة، انت ورد الربيع، ربيع كل معادة، حبك ابدا ما بيع. انت ساكن فؤاد، انت ساكن فؤاد، وبالخير القلب ذاكرك، الله يجبر بخاطرك. فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك، فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك. انت اللي جابرت خاطرك، انت اللي جابرت خاطرك، الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك. من يوم جابلك ظروف علشان بعدت سافر، تلقاني بدون كسوف رافض والقلب نافي. من يوم جابلك ظروف علشان بعدت سافر، تلقاني بدون كسوف رافض والقلب نافي. وان قلت بلاش تسافر، ان قلت بلاش تسافر، على طول تبني تذاكرك، على طول تبني تذاكرك، الله انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك، فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك. انت اللي جابرت خاطرك، انت اللي جابرت خاطرك، الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك. فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك، فاكرك انا قلبي فاكرك دايما على طول وشاكرك. انت اللي جبرت خاطري، انت اللي جبرت خاطري، الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك. ضمايا ليه يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ابني ضنايا ابني ضنايا ليه يا ابني احتجت لك وانت تسيبني وهل عليك دمعة امك وانت عايش ولا همك وهل عليك دمعة امك وانت عايش ولا همك يا خسارة يا ابني على الايام يا خسارة يا ابني على الايام ما لقيتش فيها اللي سندني اه يا ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت سيبني ليه كده يا ابني ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت سيبني ليه كده يا ابني وهل عليك دمعة أمك وإنت عايش ولا همك وهل عليك دمعة أمك وإنت عايش ولا همك يا خسارة يا ابني على الأيام خسارة يا ابني على الأيام ما لقيتش فيها اللي ساندني ليه كده يا ابني ليه ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وإنت تسيبني ليه كده يا ابني ضنايا ليه يا كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني تعبنا عشانك وعملنا اسمك وكيانك تعبنا في الدنيا عشانك وعملنا اسمك وكيانك وحرمنا نفسنا من لقمة عشان تكون مال مكانك وحرمنا نفسنا من لقمة عشان تكون مال مكانة وقلنا بكرة تفرحنا ومن شجانا تريحنا وقلنا بكرة تفرحنا ومن شجانا تريحنا طلعت بايع مطارحنا وبيجينا نطلب احسان طلعت بايع مطارحنا وبيجينا نطلب احسانك ليه كده يا ابني ضنايا ليه يا ابني ليه كده يا ابني وانت تسيبني ليه كده يا ابني ابني ضنايا يا ابني ليه كده يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ليه كده يا ابني يا ابويا نادم على حالي بعد اللي شفته وجرالي يا ابويا نادم على حالي بعد اللي شفته وجرالي سامحني يا بنا من غيرك عمري ما هل جرحت بالي ما ردش يوم ولا حن ولا قلت ابويا كبر في السن قلبك ما ردش يوم ولا حن ولا قلت ابويا كبر في السن انا مش بلومك ولا عاتبك رب العباد عالكل احن انا مش بلومك ولا عاتبك رب العباد عالكل احن هو اللي عالم اسرارنا ومن خزاينه بيسترنا هو اللي عالم اسرارنا ومن خزاينه بيسترنا بس اللي حابب في نفوسنا انك يا ولدي بعيد عنا بس اللي حابب في نفوسنا انك يا ولدي بعيد عنا ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني يا ابن عليك مشتاقة تلمح طرف عينيك وامك بتسأل يا ابن عليك مشتاقة تلمح طرف عينيك كل الباب ما يخبط تجري بشوق ولهفة ترد عليك كل الباب ما يخبط تجري بشوفه لهفة ترد عليك وبقيت معاها في أحلامها تنادي والكل سمعها وبقيت معاها في أحلامها بتنادي والكل سمعها ما بقتش تسأل ليها عنها وتراعي حق الأم عليك ما بقتش تسأل ليها عنها وتراعي حق الأم عليك ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ليه كده يا ابني ضنايا خليني يما يا روح الروح انا قلبي ليك كتاب مفتوح خليني يما يا روح الروح انا قلبي ليك كتاب مفتوح خليني يما وضميني ابنك رجالك غير مفتوح ابني ضنايا ليه يا ابني احتجت لك وانت تسيبني ابني ضنايا ليه يا ابني احتجت لك وانت تسيبني Thank you. جنب الزرع لقمة وقول لو كانك شاب تحت الظلة وجنب الزرع لقمة وقول لو كانك شاب والصبايا ماشية عالسرعة والراعي بيعزف عالناس جنب النخلة قال موالو لما شاف الحلوة بصالو جنب النخلة قال موالو لما شاف الحلوة بصالو جنب النخلة قال موالو لما شاف الحلوة بصالو بعيونها العسل جيالو بعيونها العسل جيالو تهف عيونها وقال مش جاي تهف عيونها وقال مش جاي وقول لو كانت الشام ما بترعى بعيد مخواتها والمية في ايده قلتها انا ما بترعى بعيد مخواتها والمية في ايده قلتها وجملها وراح ناحيتها وجملها وراح ناحيتها جاب الغنم بقول بحي جاب الغنم بقول بحي لقمة وقول لو كانت الشام صلى الظهر وكسر اللقمة في الترعة قام غسل الهجمة صلى الظهر وكسر اللقمة في الترعة قام غسل الهجمة في الكنكة شايلون العتمة في الكنكة شايلون العتمة على بص الشام محناي على بص الشام محناي وقول لو كانت الشام صبايا ماشي على الزرع الراعي بيعزف عنك وغسل الكنكة بالمية وميل عنك لشوية وغسل الكنكة بالمية وميل عنك لشوية وتغافل ساعة الظهرية وتغافل ساعة الظهرية وراح سايب غنمات وجاي وراح سايب غنمات وجاي لقمة وقول لو كانت الشام ولا هو ولا هو معقول نتعدى ونتخطى أصول لا لا لا ده مش معقول نتعدى ونتخطى أصول أهي جت ملل فيا التلفة أهي جت ملل فيا التلفة بقانون الخلع المعدول لا لا لا ده مش معقول لا ده مش معقول نتعدى ونتخطى أصول لا كده مش معقول نتعدى ونتخطى أصول أهي جت ملل فيا التلفة أهي جت ملل فيا التلفة بقانون الخلع المعدول قانون الخلع بيحرجني والكلام عنه بيتعبني ده قانون الخلع بيحرجني والكلام عنه بيتعبني مش معقول حرمة تطلبني مش معقول حرمة تطلبني وانا راجل كده عرض الطول لا لا لا ده مش معقول معقول تمشي بدون اذني ده فجأة الهانم تطلبني مش معقول تمشي بدون اذني كده فجأة الهانم تطلبني وتقول لي ارجوك طلقني وتقول لي ارجوك طلقني من اسبابي على المحمول لا لا لا كده مش معقول تقدم لمراتي رجبتي مش معقول وانا فاتر وقتي تقدم لمراتي رجبتي والاخر تبعتلي ورقتي والاخر تبعتلي ورقتي وانا حر جوايا اصول لا لا لا لا لا كده مش معقول العشرة يا اخوانا امان وعقول الستات مدفانة العشرة يا اخوانا امان وعقول الستات مدفانة لو يوم الهانم زعلانة لو يوم الهانم زعلانة تطلق من غير ما تقول لا لا لا لا لا كده مش معقول لا لا كده مش معقول هقولها وما بقاش اناني انا ليا كلمه يا اخواني هقولها وما بقاش اناني الزوجه دي النص التاني الزوجه دي النص التاني من غيرها العشره مقبول لا لا لا كده مش معقول لا لا كده مش معقول شريعة ربي السماوية لازم نعملها بحنية لشريعة رب السماوية. وما يكونش فينا أسية وما يكونش فينا أسية من جنس الشيك المعصوم. لا لا لا كده مش معصوم. لا لا مش معصوم. يا حق الزوجة قلنا الشيء اللي بنتمناه. يا حق الزوجة قلنا لو نعملها بشرع الله. لو نعملها بشرع الله ولا راح تشتي ولا حتقول لا لا لا لا لا كده مش معقول. تايه جوايا غنون انا خايف ابوح باحساسي لا يقولوا بياسر مجنون. يا حبابي من اهلي وناسي انا تايه جوايا غنون انا خايف ابوح باحساسي لا يقولوا بياسر مجنون. عاشق في البحر عروسة حقيقة واضحة وملموسة. أنا عاشق في البحر عروسة حقيقة واضحة وملموسة. مشاعري جوي محسوسة في لازمني مطرح ما بكون. وقالت لي بهواك يا أبو ياسر ودعتني في البحر أسافر. قالت لي بهواك يا أبو ياسر ودعتني في البحر أسافر. قالت لي بهواك يا أبو ياسر ودعتني في البحر أسافر. وقالت لي صوتك بيهاجر في حشايا زي لحن حنون. ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش. ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش. ساعات بتملك روحي ورمشي وساعات هواها في قلبي يهون. ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش. ساعات بتوعد ولا تخلفش ساعات بتكذب ولا تصدقش. ساعات بتملك روحي ورمشي وساعات هواها في قلبي يهون. ساعات تقول انا بعشق حسك ساعات تقول انا بعشق انسك. ساعات تقول انا عايشه بحسك ساعات تقول انا بعشق انسك. ساعات تقول انا عايشه بحسك ساعات تقول انا بعشق انسك. ساعات تقول انا بكره جنسك ده جنس الرجال مجنون. انا خايف الحلوه ما تفهمني وجع وقت البرده تتهمني. انا خايف الحلوه ما تفهمني وجع وقت البرده تتهمني. انا خايف الحلوه ما تفهمني وجع وقت البرده تتهمني. انا راسي وتجيل لكني جوايا بركان مدفون. سوروا عليا يا اهل الشوره حياتي حياتي صبحت أسطور شو علي يا أهل الشور حياتي صبحت أسطور شور علي يا أهل الشور بحياتي صبحت أسطور شور علي يا أهل الشور حياتي صبحت أسطور شور علي يا أهل الشور حياتي صبحت أسطور ويا مكان ليكو مشهورة يا مكان ليكو مشهورة يبقى لكم قيس المجنون شور علي يا أهل الشورى حياتي صبحت أسطورة شور علي يا أهل الشورى حياتي صبحت أسطورة ويا مكان ليكو مشهور ويبقى لكم قيس المجنون يا حلوة علمتين الصبر علمتين أظهر للغنوة وتونس بالبدر علمتين الهجر يا حلوة علمتين الصبر علمتين أظهر للغنوة وتونس بالبدر وعلمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني علمتيني أسهر وأنا نمشي علمتيني أبت وأنا بمشي علمتيني أسهر وأنا نمشي علمتيني أبت وأنا بمشي علمتيني أسهر وأنا نمشي علمتيني أبت وأنا بمشي علمتيني أكذب ما ندمش وعلمتيني علمتيني علمتيني علمتيني همس الحنية علمتيني علمتيني شوفتيني أحلام وردية همس الحنية علمتيني علمتيني شوفتيني أحلام وردية علمتيني علمتيني علمتيني همس الحنية شوفتيني أحلام وردية فتحتي على الحب عليا وعلمتيني علمتيني علمتيني علمتيني الصعب مشي علمتيني علمتيني في طريق وتهت وغني علمتيني الصعب مشي علمتيني علمتيني في طريق وتهت وغني علمتيني علمتيني علمتيني الصعب مشي في طريق وتهت وغني علمتيني الصعب مشي في طريق وتهت وغني في نهايته خلاني بكيت وعلمتيني يما زاد اشتياقك يما امتى التلاقي يما غصب عني فرابك يما غصب عني فرابك يا الله. عني فؤادي. نبع محنة يلي تحت قدم الجنة انتي، انتي نبع محنة يلي تحت قدم الجنة انتي، انتي نبع محنة يلي تحت قدم الجنة. قلبي يا ما كان يتمنى، قلبي يا ما كان يتمنى تعيشي جنب عمر الباقي. يمك نادي اشتياقي يمك، امتى تلاقي يمك يا ما زاد اشتياقي يا ما امتى تلاقي يا ما زاد اشتياقي يا ما امتى تلاقي يا ما غصب عني فراقك يا ما غصب عني فراقك.